بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي، فلست مطيقا للغدو ولا المسرى، غبرت أسيرا في يديه، ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نحن على الهواء مباشرة، نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا سيدي. مرحبا بك. أوحشتنا يا دكتور. الله يحفظك. فترة طويلة بإذن الله تعالى ما شفنا حضرتك. الله يبارك. الحمد لله على السلامة. سلمك الله. كيف الأهل والأحباب في العراق؟ بخير إن شاء الله. طيبون؟ نسأل الله أن يكونوا كذلك. بإذن الله تعالى، يعني حفظها الله ورعاها وأعادها لأصحابها وأهلها وذويها بإذن الله تبارك وتعالى دكتور. لكن افتقدنا حضرتك في الفترة المنصرمة حقيقة. حللت أهلا ونزلت سهلا. أنا هتفني أستاذ الدكتور صباح السمرائي من العراق بشأن ندوة لحضرتك وتكريم هناك، فحبذا لو حدثتني عن هذه الندوة وذلك التكريم، ماذا كان فيهما؟ يعني كان فيها يعني حقيقة يعني ادهشتني العاطفة الكبيرة التي غمرت فيها هناك، يعني في ما شاء الله. كانت أين يا دكتور؟ في سامراء. سامراء في الكلية كانت. نعم. كلية التربية. جيد. ثم ذهبت إلى الجامعة في تكريت، أيضا دعيت إلى هناك يعني. نعم. كانت ثلاث أيام أتصور، كانت ثلاثة أيام هناك. جميل. يعني بين لفيف ودفء المشاعر والأحاسيس والعواطف. نعم. يعني زملاء حضرتك وأبنائك وتلاميذك وأهالي سامراء غمروني يعني بال ما شاء الله. نعم. تستحق. بالعاطفة الكبيرة. نعم. تستحق كل التقدير. هم أهلي يعني. وعشيرتك. وعشيرتك. كل المشاهدين الملايين التي تراك يا دكتور يعني يبادلونك حبا بحب مثل أهل سامراء. الله يبارك. يعني أنت لم تعد عراقيا ولم تعد سامرائيا، بل أصبحت دوليا إسلاميا عربيا. الله يعني الله. انتفت عنك صفة المحدودية هذه يا دكتور. الله يبارك. نفع الله بك بإذن الله تعالى. طب كلمة توجهها لشعب سامراء من شريقة الخير والعطاء، ماذا تقول لهم؟ ماذا أقول لهم؟ أنا أشكرهم ويسعدني ويشرفني أن أكون واحدا منهم. أنا نشأت بينهم في سككها وفي مدارسها وفي طرقاتها. نعم. وهناك تعلمت وترى هناك تربيتها هناك ونشأت في وافي هناك يعني. فأنا حقيقة أحن إليها حنين كثير يعني، وأتمنى أن أعيش فيها بقية العمر يعني. لو لو, لو بارك الله في عمرك. لكن لن نتركك يا دكتور، يعني يكفينا أن تكون بيننا، ويكفي أهل سامراء أن يشاهدوك فيما بيننا الآن هنا. يعني سامحونا أهل سامراء، ما نود أن نفاتر فرض في الدكتور فاضل السمرائي. أهلا بك يا دكتور، بارك الله فيك، ربنا يكرمك. مرحبا بحضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، نحن على الهواء مباشرة، عود حميد لبرنامجنا لمسات بيانية. نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم، أرقامنا على الشاشة. وأرقب نيات وعطى التحيات زميلنا وزميلكم الإعلامي خضر عبد المطلب مخرج البرنامج. مرحبا بك يا خضر مرة ثانية، افتقدناك فترة طويلة، وافتقدنا كل فريق العمل داخل الاستوديو وخارجه، وحتى في غرفة التحكم الرئيسية داخل الماستر كنترول. سيد الدكتور، يعني نكمل رحلتنا مع سورة هود، وكنا فيها قبل أن هذه الإجازة وقبل أن ننقطع فترة البرنامج شهر رمضان، تقبل الله منكم صالح الأعمال والطاعات. وكنا توقفنا في اللقاءات المنصرمة في سورة هود عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، إلى آخر هذه الآية. يعني أود بداية فكرة عامة عن هذه الآية حضرتك، واللافت للنظر أن الحادثة كانت قديمة، فلما عبر عنها ربنا تبارك وتعالى وهي تجري بصيغة المضارع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هي هذه الآية يعني جاءت بعد قوله تعالى: قيل اركبوا وقيل اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. تمام. اركبوا هكذا، اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. هي مجراها ولا مجريها؟ قراءة يعني قراءة حفص مجريها. أنا أحفظها لما تحفظ مجريها. مجريها هي القراءة. في قراءة مجراها طبعا ولغة نعم أي مالة ممكن يعني الآن أيضا لغة صحيح طبعا نعم تفضل. يعني بعد قوله اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها بعد هذا القول قال وهي تجري بهم في موج كالجمال. تمام هكذا يعني بعد الأمر بالركوب اركبوا فيها هو لم يقل فركبوا فيها وجرت السفينة. أحسنت. لم يقل هكذا وإنما بعد قوله اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وهي تجري قال وهي تجري بهم يعني رأسا انتقل إلى مشهد الفلك وهي تجري في الماء. هذا في اللغة ماذا يسمونه يا دكتور؟ هذا هو من نوع الإيجاز طبعا طويل. طبعا اختزال هذا الشيء يعني لأن لا يتعلق هذا القرآن إذا شيء أمر لا يتعلق الغرض بذكره لا يذكره وإنما نعرفه من مشهد من السياق يعني صحيح. عندما قال تجري بهم يعني هم ركبوا فيها فهمنا ضمنا أنهم ركبوها ولا تجري بهم وقال بهم إذا ركبوا فيها نعم صحيح وجرت تجري بهم إذن هكذا يعني المشهد وإلا لها بالقرآن كثيرا ما يحصل في القصص القرآني. هذا الاختزال أو الاختصار نعم إجاز نعم كل مثال مثلا لا يتعلق غرض بذكره يعني اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. نعم. لم يقل فذهب إليه وكلمه وقال قال كذا يعني دعاه فأراه الآية الكبرى قطعا بعد الذهاب وبعد ما دعاه إلى الدخول في أكيد صحيح. والآخر فحشر فنادى فقال أنا ربكم وهكذا اختزل فترة طويلة أوجز لأن مفهومه لا يتعلق غرض بذكرها حتى في قصة سليمان ربما يكون فصله في مواقف أخرى يعني في غير ما موضع حسب الغرض الذي تساق فيه القصة ووضعها في سياقها وماذا يريد أن يركز عليه في هذا المشهد. لكن هذا خارج القرآن طبعا نتعلم من حضرتك إذا أذنت لي خارج القرآن هذا لا يخل بالنص الذي نقرأه مثلا إذا كان مفهوم واضح أيوة والغرض لا يتعلق به هذا من الإيجاز المحمود هذا أحسنت والغرض لا يتعلق به هذا مهم طبعا تعلق الغرض طبعا يعني سليمان عندما قال للهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى فانظر ماذا يرجعون رأسا ماذا قال قالت يا أيها الملأ إنه ألقي إلي كتاب وما قال ذهب وراح ففتش عن مكان ووجدها كذا وألقى الكتاب لأن المهم إلقاء الكتاب إلها إيصال الكتاب طيب على خلاص الكتاب هذا هو الغرض وهكذا علمتني أحسنت ولا هو الغرض أنه كيف قطع الهدد المسافة وكيف سافر وطار وتعب وكذا وكم قضى من الوقت هو الغرض الغرض هو إلقاء الكتاب خلاص قالت إني ألقي إلي كتاب كريم الغرض هذا صح صح احسنت فهنا ايضا نفس يعني وهي تجري يعني خلاص يعني معناه انه ركبوا فيها اركبوا فيها قال وهي تجري طيب يعني لماذا مع ان الحديثه قديمه ويعني الله سبحانه وتعالى يخبر سيدنا محمد بها وهم راكبوا وقام الطوفان وانتهوا لماذا عبر عنه بصيغه المضارع وهي تجري هاي يسموه حكايه الحال الماضي حكايه الحال الماضيه هاي حكايه الحال الماضية يعني الاحداث احيانا الاحداث الماضيه يعبر عنها بالفعل المضارع لأهميتها كأنها مشاهدة يعني ينقل المشاهد هم قالوا أمرين إما ينقل المشاهد إلى الحادثة أو ينقل الحادثة إلى المشاهد يقربها ينقل أمامه يجعلها يعني أمامه يراها يصورها يجسدها أمامه قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل وهم قتلوا من قبل هو قال من قبل صح قل فلما تقتلون لأن القتل هذا أمر فظيع أم للتجدد والاستمرار لأن هذه صفة ما زالت فيهم ممكن يجوز أيضا ممكن لكن هو الآن يذكر لما قال من قبل قال أنبياء قيدها بالزمن الماضي قيدها بالماضي سليم صح ونقلبهم ذات اليمين ونقلبهم بالمضارع وقلبهم هو وانتهى المسألة وراح ونقلبهم هاي يسموه حكاية الحال هذا حكاية الحال الماضية كما أنه أحيانا الأفعال المستقبلة يعبر عنها بالفعل الماضي كثير أيضا هذا للدلالة على هذه واقعة بمنزلة ما وقع من الأحداث هذا كثير في القرآن. يعني خاصة أعطني مثال مثلاً عن أحداث القيامة. نعم. إذا أصعبت الذاكرة. يعني ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ولم ينفخ فيه بعد. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيق الذين كفروا إلى جهنم. كثير هاي يعني في يعني أحداث هي قال لهم خزناتها قال لهم صح كذا. هذا أيضا حكاية لا هذا يعني تنزيل المستقبل منزلة ما وقع من الأحداث. إذن المصطلح مختلف. حكاية الحالة الماضية هذا شيء وهذا تنزيل شيء. المستقبل منزلة ما وقع من الأحداث. لكن الغرض البلاغة أو البياني في الاثنين واضح معه. واضح. تقريب هذا للمتلقي أو المتلقي من موقع الحدث. بالنسبة للأحداث الماضية المستقبلة أن هذه هل فيما وقع من الأحداث شك وقع للماضي فهذه بمنزلة ما وقع من الأحداث. الساعة وأحداثها انظرها كأنها وقعت ماضية هذه ليس فيها شك. كل هذا باستخدام المضارع مكان الماضي والماضي. طب أنا خارج القرآن إذا قلت وجرت بهم في موج كالجبال ممكن فيها بلاغة أو بيان؟ لا أنت يعني إذا أنت لم ترد أن يعني تخبر عن من ناحية البيانية يعني تتصرف من الناحية البيانية لأن يعني أحيانا الإنسان الأحداث المهمة أيوة يعني إذا يريد أن يركز عليها تمام يأتيها بالحدث المضارع ينقلها خاصة إذا كان مهم أو كان ينفعل فيها. يعني أذكر في السيرة في قراءة السيرة نعم أنه أحد الصحابة لما الرسول يعني صلى الله عليه وسلم طلب قتل أبي رافع اليهودي نعم. أنه آذى الله ورسوله أهدر دمه نعم. فطلب فذهب أحد الصحابة ليقتله ليتكلم كيف قتله لاحظ طيب قال فناديت أبا رافع كان ظل مرحلة في الليل نعم. قال نعم ناديت ماضي فناديت أبا رافع قال نعم ماضي فأضربه بالسيف وأنا دهش فأهويت عليه بالسيف فأضربه وأنا دهش فأهويت حتى ماضي أضربه مضارع لأن هي هاي النقطة المهمة التي مثّر في نفسه فأضربه وأنا دهش هذه النقطة التي يحب التركيز عليها يعني مثّر فيه كيف فأهويت فأضربه وأنا دهش عجيب يعني أبو جهل وأبو لهب كان يفهم في قوله وهي تجري بهم أن في هذا حكاية الحال الماضية وفي هذا بلاغة وبيان هذا لغتهم هذه كان يعي هذا جيدا يعي ويفهم لكن لا يستطيع أن يفعل هذا في نفس الموصل ولم يسلم ولم يؤمن أي جبروت هذا لا إله إلا الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون جحود النفس هذه يعني إذا استكبرت وعتت يعني ربنا يذكر عن الناس من أهل القيامة حتى يعني حتى إذا رأوا المشهد وربنا سبحانه وتعالى أرجعهم هم يرجعون إلى ما كانوا عليه يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا وبعدين هو قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون مكذبين صح لا رأوا يعني القيامة والنار وكذا يا ليتنا نرد لا إله لكن لا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يصنعون الكرة من أولها النفس الإنسانية عجيبة يعني عجيب طيب هنا يعني وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه قال ونادى لماذا استخدام ونادى مع أنه ربما يكون المتبادر للذهن أنه يقول قال نوح اركب معنا يا بني لماذا طبعا النداء هو رفع الصوت هذا لغة نعم تمام. نادى رفع صوته النداء طب وإذا قال لابنه وقال نوح لابنه يدل على أن ابنه كان بعيد في مكان بعيد لا يسمعه إلا النداء إشارة إلى أن هذا القول قد يقال يعني هكذا بينه يقال أيوة صح النداء فيه بعد في هو كان في معزل إذن هذا ينبغي أن يرفع صوته حتى هو معزل يسمع. بمعنى ماذا في معزل عن الماء بعيد عن الماء كذا في مكان معزول لم يصل إليه الماء بعد لم يصل قال سأود يصعد إلى جبل يعني نعم فهذا فلا إذن لا يسمعه إلا النداء لا يسمعه مجرد القول هكذا القول قال معنى أنه كان في مكان بعيد فرفع صوته. يعني هو رآه والسفينة تجري مع الماء، رأى ابنه فرفع صوته لكي يسمع. حتى يسمع. صدق عجيب عجيب. يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال مع ولم يقل من. هو أصلا الملاحظ يعني هو نوح نادى ابنه، المفروض هو الابن نادي أبوه لا حتى ينجو. يعني غريبة يعني. صح. هو نوح نادى ابنه بالشفقة. ما هو لم هو يعلم أن ابنه غير مؤمن به؟ طبعا. لم يصدق به؟ لا. ويدعو أن يركب معه؟ ويركب معه هو غير مؤمن به؟ وهو غير مؤمن. لماذا؟ ونداء يعني في حنان، يا بنية. ما قال له يا فلان، لاحظ. يعني استعطف حتى يأتي معه. يا بنية هكذا بالتصغير. بالتصغير والتحبيب والإضافة إلى ضميره يا بنية. تودد ما يا فلان اركب معنا ولا تكن عجيب. مع الكافرين. يعني هل الأب لا يصل إلى مرحلة أن يكون قاسيا مع ابنه وإن لم يؤمن به؟ هو لاحظ هو ولا هو لأنه هو داعية، هو نبي يدعو. هو قال لا تكن مع الكافرين، ولا قال لم تكن من الكافرين. هذا السؤال مالك. هو دعا أول مرة إلى النجاة ليعيش في مجتمع مؤمن غير الذي ألفه، غير الخلان الذي كان، هذا مجتمع الله آخر. جميل. يعني هو لم يدعو إلى الإيمان حتى لما قدر كمان. لا، هو أراد أن يدعوه هكذا حتى يعيش في مجتمع آخر غير الخلان اللي أثروا عليه. كان يحيى معهم معتقداتهم وصديقي أثر. يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان إذن يؤثر. فراد نوح أن أول مرة ما يقول تعالى حتى ما هذا يعني رأسا يرفض. قال تعالى اركب معنا على الأقل أنجو حتى يكون النجاة والعيشة معهم مرقاة إلى الإيمان. الله الله دعوة يعني الله عجيبة. يعني كن معنا كن في مجتمعنا الآن. أنجو أنت، أنجو ماذا تصنع أنجو بعد. أنجو الآن، إحنا ما دعنا كسر. أنجو معنا، أركب معنا، أنجو. لا. حتى يكون مرقاة بعد أن يرى هذا المجتمع وغير المجتمع الذي ألفه والخلان الذين ألفهم. لا. وهذا فيكون إلى مرقاة إلى الدخول في الإيمان. هو طمع هكذا يعني. لا إله إلا الله. ولم يركب. ولم يركب كما يحدث. ما ركبنا. لا. ولم يؤمن به. ولم يؤمن. قال سأوي إلى جبل. رفض الدعوة. لا إله إلا الله. وزوجه أيضا لم تركب معه. ركبه. رفض يعني. رفض الدعوة. فكان جزاؤه كما سنرى. قال نحن نأخذ فاصلا بسيطا ونوصل اللقاء مع حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل نواصل. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي. بارك الله فيك. يعني يستمر هذا المشهد العظيم المعبر عنه بكلمات في غاية البلاغة والبيان بالقرآن الكريم، ويعني تطير له القلوب حقيقة. يعني بين أب يدعو ابنه لكي يغير بيئته، وماء يحمل سفينة، وآخر يتكبر ويقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الآيات الكريمات اللافت للنظر سيدي إذا أذنت لي سؤال. قال سيدنا نوح لا عاصم اليوم من أمر الله، هل هنالك عاصم في أي يوم؟ لماذا اليوم تحديدا؟ ما هو لا عاصم من أمر الله أصلا في أي يوم إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها، لماذا اليوم تحديدا؟ طبعا لا عاصمة، هاي لا نافي للجنس، تنفي العاصم مطلقا، لكن هو السؤال حقيقة أنه اليوم. نعم. مع أنه كما ذكرت لا عاصمة لا في هذا اليوم ولا في غيره. ولا في غير يوم. هذا اليوم ليس كسائر الأيام. من حيث ماذا؟ من حيث أنه ربنا سبحانه وتعالى قضى أمر. نعم. وجاء أمره في هذا. هذا اليوم لا ينفع فيه اتخاذ الأسباب. لا ينفع فيه اتخاذ الأسباب. بمعنى تنجو في جبل أو كذا. نعم. أنت في اتخاذ الأسباب أن يبتعد وأن يأوي إلى جبل أو يعتصم. أنت في سائر الأيام قد تأخذ بالأسباب. صح. فتنجو. يعني مثلا المرض أليس من أمر الله؟ بلى. والدواء من أمر الله أيضا أليس كذلك؟ بلى. لكن أنت قد تفر من قدر الله إلى قدر الله. فتأخذ الدواء الله وهو من أمر الله. فتنجو من أمر الله. تفر من قضاء الله إلى قضاء الله. صح. تأخذ الدواء بقضاء الله لتفر من المرض بقضاء الله أيضا. هكذا. صح. في هذا اليوم لا. تقصد إذا مثلا مرضت أخذ الدواء ففيه أخذ بالأسباب. طبعا. للشفاء للطبيب لكذا. هكذا يعني عموما إحنا عموم الأشياء التي هذا تقع هي من أمر الله. لكن أيضا نأخذ أسباب أيضا من أمر الله. فتنفع. صح. طب ما هو الأخذ بالأسباب إذا هو يعني إذا أنا فكرت بالعقلية الخاصة بابن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام على سيدنا نوح. تمام. أن هنالك فيضان فهو يعتصم بجبل. اليوم إذن اليوم لا ينفع. في هذا اليوم لا ينفع. لا ينفع. بالجبل. في هذا اليوم. الله أكبر. لأن هذا الفيضان بقضاء. هذا بأمر الله. ولذلك ولاحظ ما قال لا عصم اليوم من الماء. أنا سأسأل هذا. قال من أمر الله. هذا أمر الله. هذا اليوم ما فيه مفر. جميل. حبذا لو قلتها لي مرة ثانية يعني حتى أعيش معها في عالم الخاص. لا عاصم اليوم من أمر الله. نعم. في بقية الأيام أنت تتخذ الأسباب. تفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم. تأخذ بالأسباب. صحيح. وما قدر له هذا. نعم. في هذا اليوم لا ينفع. لأنه ما أمر في أي سبب ينفع بالمرة؟ هنا أبداً. إلا هذا الفلك. أن يركب معهم فقط هذا الوحيد لسن النجاة. وليس هنالك سبب آخر. إلا من رحم. خلاص إلا من رحم. إلا من رحم. خلاص. إلا من رحم. وإذا أي أخذ بالأسباب لن يجدي شيئاً. مطلقاً. اليوم لا في جبل لا تتصور ترى الماء يصلك. يعني الذي فررت منه سيصل إليك. ملاقيك. سيصل إليك. ملاقيك هذا. جميل. صحيح. أنت تفر من الماء لكنه سيصل إليك أينما ذهبت. نعم. إذا لا ينفع اتخاذ الأسباب هذه. في تصور أنت تذهب إلى جبل الجبل سيغرق. نعم. إذا هذا جميل. اليوم لا ينفع. لا ينفع. بينما في بقية الأيام ممكن أن تتخذ الأسباب. ما نحن مطالبون بأخذ الأسباب. لا لابد. لابد. نعم. أن تأخذ بالسبب. لابد. طب هنا الملاحظ وقال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. تمام. ذكر المهرب منه تحديدا. صح. سيدنا نوح لما قال لا عاصم اليوم من ما قال من الماء. تمام. لماذا؟ لأن هذا فقال فإذا جاء لا عاصم أمر اليوم من أمر الله. فإذا جاء أمرنا هذه عقوبة خاصة ليست ما هذا كسائر المياه. في أول الآيات حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور. هذا أمر الله الذي أنزله هذا ليست كسائر المياه. هذه. وإن كان هم يعتقدون أنها مياه كسائر المياه. هذا لا هذا أمر الله وأنزله. فرق بين المياه وأمر الله الفيضان وأمر الله ما هو أمر الله أم هو ليس فيضان هذا أمر خاص. هذا أمر خاص في هذه المسألة. أمر خاص. خاص لهؤلاء القوم ولهذه المسألة لنجاة المؤمنين وإغراق أمر خاص يعني هذا. إذا ليس ماء عادي. ليس ماء عادي. ليس كسائر المياه. كلف برسالة معينة. بالتجاء إلى جبل التجاء إلى شيء هذا لا ينفع. هذا صحيح. أمر الله. نعم. ليس صحيح. ما تظن. وهذا معناه سيدنا نوح عليه السلام في هذه الآية لا عاصم اليوم من أمر الله. الله إلا من رحم. هذا الاستثناء ما هذا الاستثناء يا دكتور؟ وما من رحم حدثني عنه. ما هذا الاستثناء؟ وفي أكثر من حقيقة كلام لكن مختصر مفيد نقول ما أريد أن نطيلها. لا براء على رسلك نتعلم. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. نعم. إلا من رحم قد يراد به يعني احتمال من رحم هو الله. تمام. إلا الراحم. إلا من المفعول به يعني. لا الفاعل. الفاعل. إلا من رحم. لا عاصم اليوم من أمر إلا من. إلا من رحمه الله. إلا الراحم. إلا من عصمه الله. إلا الذي يرحم. العاصم هو الراحم. الله سبحانه وتعالى. الراحم. العاصم هو الراحم. أيوة تمام. العاصم هو الراحم. لا إلا من رحم. هذا معنى واضح ظاهر. ومحتمل أن يكون إلا من رحمه الله. الذين ركبوا معه في السفينة. إلا من رحمه. يصير إلا المرحوم. المفعول به. إلا المرحوم يعني. فيكون استثناء منقطع منقطع يصير. هي تحتمل الوجهين؟ تحتمل، لكن واحدة استثناء منقطع واحدة استثناء تام. تام يعني حضرتك تميل لـ لـ لـ يعني تحتمل تحتمل هذه وذاك. تحتمل هذه، وإن كان قسم عاصم معناه معصوم يعني حولها إلى اسم مفعول مثل ما دافق مدفوق وعيش راضية مرضية، لكن هو يعني على الأمر على ظهره واضح يعني. وطالما لم يحدد واحدا بعينه في هو لو قال إلا من رحمه مثلا كان، لكن إلا من رحم هكذا قال، فمعنى مطلق تحتمل. صح. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نعم. ماذا قال المغرقين وليس مغرقا وليس مغرقا أو غريقا؟ فكان من المغرقين وليس مغرقا، يعني هو ليس وحده. يعني معه كثير، معه كثير من لم يؤمن بسيدنا. نعم. ولم يقل أصلا فغرق. فغرق. وحال بينهم الموج فغرق. لا، لو قال فغرق كان أولا لم يشر إلى الآخرين فكان من المغرقين. أيضا تحديدا لا هو. هو راح يصير فغرق إخبار عنه. ثم غرق تكون غرق بنفسه، لكن مغرقين لا، هناك من أغرقه وأغرق الآخرين. مغرق. مغرق وليس وليس غرق. أيوة. غرق غرق هو. هو غرق هو غرق نفسه. لا، هذه عقوبة. مغرق أغرقه الله عز وجل. فأغرقه من أغرقه هو والآخرين. الله. لم يغرقوا هكذا. نعم. الله أكبر. لم يغرقوا لا. وإنما أغرقوا عقابا وعذابا مما خطيئاتهم. أغرقوا. أغرقوا. أغرقوا ليس غرقوا. الله تعدية. تعدية أغرقوا نعم. أغرقهم. فكان من المغرقين أفاد على أنه هو ليس وحده. وإنما معه من لم يؤمن بسيدنا. من لم يؤمن كثير. أي من لم يؤمن وما آمن معه إلا قليل. هذا واحد. الأمر الآخر أنه أغرق، هناك ذات أغرقتهم أجمعين. لم يرقوا بأنفسهم، يعني لم يكن منتحرا ولا غرق هكذا هكذا هكذا في هكذا الماء يعني. مثلا في سبح ماء سبح وغرق هكذا. عقاب. عقاب أغرق. لم يغرق هكذا يعني. إحنا واحد يغرق بنفسه لا. نعم. لكن هذا أغرق فكان. هل من خلال تجوال حضرتك وتطواف حضرتك في القرآن الكريم وعرفنا سنوات طويلة بارك الله في عمرك، هل لنا أن نسأل مثلا يعني لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الطوفان للقضاء على قوم سيدنا نوح دون غير من أنواع العذاب الأخرى؟ هل كأنما أراد أن يمشي هذا سبحانه يغسلهم مثلا، يغسل الأرض من أثرانهم ويأتي به. الله أكبر. لأنه ما بعد حضرتك يعني وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يعني سمعنا عن هذه الآية كلام طيب من الأقدمين حقيقة. يعني حدثني ماذا قال القدماء والعلماء الأقدمون عن هذه الآية بداية؟ لا، ماذا قالوا؟ قالوا الكثير. نعم. يعني هم يقولون مثلا أجمع المعاندون، لاحظ، أجمع المعاندون. المعاندون على ليس المؤمنون ولا المسلمون. لا، المعاندون لم يسلموا يعني. نعم، المعاند حتى يقول يعني ما في إعجاز ولا في كذا، المعاند. طيب. أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية. أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر على أن يأتي بمثل هذه الآية. لما ما فيها من أمور بيانية يعني حشد عظيم. عجيب. حشد عظيم من التعبير والبيان وما إلى ذلك. آه. ولذلك ألفت فيها رسائل وكتب فيها كلام وشيء في هذه الآية. نعم، تحديدا في هذه الآية كتبت فيها كتيبات في السابق وكتب. نعم. فيها كلام كثير ويقولون فيها أنه أمر وأخبر ويعني في أمور يعني. طب وضعنا فيها يعني أمر ونداء وإخبار وإبقاء وإسعاد وإشقاء ويعني فيها أشياء كثير، لكن يعني اسمح لنا يعني نرتشف من هذا المنبع الجميل. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، يا أرض، لماذا لم يقل يا أيتها الأرض مثلا؟ قبل هذا فقط أحب أن أذكر أمر وبعدين أتي إلى سؤال. تفضل سيدي. يعني يعني مو أقول يعني هكذا، نعم، أن الأمر ليس فقط في هذه الآية، لكن كل عبارة قرآنية بمقدار أقصر سورة بمقدار أقصر سورة إن أعطيناك الكوثر، نعم، يعني هي معجزة طبعا في القرآن، تعجز طوق البشر. لو, لو, لو, لو أخذت أي تعبير قرآني بمقدار أقصر سورة، نعم، هو معجز للثقلين إلى قيام الساعة، نعم، ليست فقط في هذه الآية. سليم، قد تكون هذه الآية ظاهرة لمن، يعني أحيانا تكون الأمر البياني ظاهر واضح فيأثر في الآخرين، قد يكون يحتاج إلى نظر إلى يعني، نعم أحسنت، ولذلك يحتاج إلى استنباط. وربنا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إذن أحكام تحتاج استنباط وأحيانا واضحة ظاهرة. سليم أحسنت، حتى لا يظن ظن أن نفضل كلام الله على كلام الله، كله خير وكله يحتاج إلى كله فيها، لكن بيبقى استخلاص، نعم، الأمور هذه هذا قد تخفى في جانب تظهر في جانب، قد تحتاج إلى، وقد يكون فيها فتح وهذه فيها استغلاق لم يأتي فيها فتح أيضا، يعني لا حرج في هذا. اسمعنا نأخذ هذا الاتصال هاتفي، يعني دهمنا الوقت لوقت المشاهدين الكرام، معنا اتصال هاتفي. والسلام عليكم أخي خالد من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتكم؟ وفي نعمة الحمد لله أخي خالد. نحب نمسي على الدكتور. بارك الله فيك، تفضل. عندي سؤال أستاذ محمد. نعم. فلبثوا فيها 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم. ليش أورد هون سنة وهون عام؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. لماذا سنة وعام يعني؟ حاضر. شكرا، بارك الله فيك أخي خالد، حفظك الله ورعاك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. حلو، إلى ليبيا أخي محمد. أخونا محمد من ليبيا. أخي محمد مرحبا، من ليبيا نتحول إلى عمان الأخ الكريم عارف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أستاذ محمد؟ طيب رضي الله عنك، الحمد لله في نعمة والله. دكتور فاضل عود حميد إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يحفظك. يا من يسر من رآكم. الله يحفظك، سرك الله في الدنيا والآخرة. تكتحل العين برؤياكم. الله يحفظك، بارك الله. أستاذ محمد في رجاء بس فقط. تفضل. بالنسبة لموعد البرنامج صادف عندنا إقامة صلاة العشاء. الله أكبر، حاضر. الموعد القديم كان مناسب جدا، يعني 8:30. يعني أنت يناسبكم 8:30 بتوقيت الإمارات؟ تقريبا بس واحد، يعني ما في. فنرجو نتمنى أن يعود موعد البرنامج إلى 8:30، لأن لما نخرج من المسجد يكون نصف البرنامج قد انتهى. الله أكبر، نعم، حاضر بإذن الله. نرفع الأمر للإدارة، والإدارة لا تألو جهدا لخدمة كل مشاهدين الكرام في شتى بقاع الأرض. حاضر. إلى الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الكريم بكر. نعم. مرحبا سيدي، تفضل. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إذا تكرمت سؤال موجه لفضيلة العالم، آية رقم 73، نعم، من سورة الزمر. نعم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نعم. الآية رقم ما بعدها للنار فتحت بدون واو. أيوة، رقم 70. نعم. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. صدق الله العظيم. هنا في فتحت والأخرى وفتحت. نعم. إذا تكرمت وألف شكر لحضرتك. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. يا ولانا لا حرج، لا بأس. اللي نقول ولا هذا الأخير. الأخير. الاثنين سنة وعام لا بأس. هذا السنة والعام يعني فيها. طب نأخذ هذه ونجيب عليهم في عجالة. نأخذ هذا اتصال هاتفي. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أخونا أبو أحمد من ألمانيا. نعم أبو أحمد من ألمانيا. يا مرحبا. السلام عليكم كيف حالك؟ وعليكم كيف حالك السلام دكتور محمد. الله يبركاته فينا. كيف حالك دكتور فاضل؟ رضي الله عنك وأرضاك الله يرضى عليك. الله يبارك فيكم على البرنامج هذا. وإياك بإذن الله. سؤال بالنسبة بالنسبة للسؤال الأول. نعم. يعني أنه أنا أتصور والله أعلم يعني لأنك القرآن يعني يتفاضل. القرآن يتفاضل بعضه على بعض. فمثلا عندما نقرأ آية الكرسي ليس مثل تبت يد أبي لهب وتب. فقط عن آية الكرسي أفضل من تبت يد أبي لهب وتب. ولذلك الفاتحة يعني أفضل القرآن هي سورة الفاتحة. نعم. وآية الكرسي تتحدث عن أسماء الله وصفاته، بينما تبت يد أبي لهب وتب تتحدث عن أبي لهب، وكله خير القرآن، لكن يتفاضل القرآن. يعني هذا بالنسبة للسؤال الملاحظة الأولى. السؤال الثاني للدكتور فاضل بالله، كيف يمكن يعني أنا من ألمانيا كيف يمكن أن أتحصل على بعض الكتب التي يعني ألفتها عن لمسات أو عن إعراب القرآن أو غير ذلك؟ وشكرا وبارك الله فيكم. وفيك بار. يسأل عن مؤلفات حضرتك. أما عن السؤال الإجابة عن ما ذكره القرآن يتفاضل بعضه على بعض. إحنا ليس كلامنا في التفاضل وإن كلامنا في الإعجاز. قطعا إحنا عدنا سورة الإخلاص سورة القرآن، سيدة آية القرآن هي آية الكرسي. إحنا ليس كلامنا في التفاضل في الفضل. نعم. وإنما كلامنا في الإعجاز. كله معجز. تبت يد أبي لهب هي معجز. نعم. وآية الكرسي أيضا معجزة. نعم. كل معجز. أنا لا أتكلم عن الأفضل عن التفاضل وإنما عن الإعجاز. ولا سيدة آية القرآن خواتيم البقرة فيها كلام يعني عن هذا الشيء. نعم. وسورة الفاتحة لا شك يعني أنها يعني في كل سورة. لا ليس قصدي هذا وإنما قصدي فقط بما يتعلق بالإعجاز. لأنه أنا ربما لأن قلت لا نفضل كلام الله على كلام الله، يعني أنا لا أفضل من هذه على من حيث كله كلام الله عز وجل. من حيث الإعجاز. نعم أنا أحسنت. نعم نظرا أن نتحدى هذا البرنامج لغوي. لغوي. البرنامج لغوي ليس أي وإنما إحنا. نعم. هذا إحنا مقرين به. ولا نعم. آية الإخلاص تعديل ثلث القرآن بتأكيد. والكافرون ربع القرآن صرف. نعم. الكافرون. لهم بس نوضح يعني غرضنا الأخ أبو أحمد بارك الله فيه. نعم. يعني ما قصدنا نحن نقصد التفاضل البلاغي والبياني فقط أبدا بدون بقطع النظر عن أي شيء آخر. نعم. ولا الكافرون ربع القرآن الإخلاص وآية الكرسي والفاتحة سيدة آية. نعم. القرآن صحيح. نأخذ فاصلا ونصل قائمة حضرتك مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل نواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي. نطير عبر الأثير إلى المملكة العربية السعودية الأخ عبد المجيد. السلام عليكم. الله يسلمك عودا حميدا أستاذنا الفاضل. الله يعزك يحفظك يا أخي. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. زامر الحي لا يطرب، أنت أطربتهم لغة وعلما وأدبا، يعني جزاك الله خير، يعني أطربت أهل سامراء وسر من رأك كما وصفتك أحد السيدات من قبل، يعني جزاك الله خير. يعني الله يحفظك. الحقيقة أنا يعني أستحق، أنا أعتقد أنك تستحق أكثر من ذلك من جائزات أكبر يعني وأعظم، سواء جائزة الملك فيصل وغيرها وجائزة الدولة في الأمارات أو في مصر، تستحق أكثر إن شاء الله. والله صدق والله صدق. ويسعدني أنه يكرم المرء وهو حي، الله يطول في عمرك إن شاء الله. بإذن الله تعالى يكرم إن شاء الله رب العالمين. بس أعتقد الدكتور قرأ الآية وقيل اركبوا فيها هي وقال اركبوا فيها، هل هي جائزة القراءة دي أم هو يعني جزء من زيغ اللسان أو الخطأ؟ والله أعلم، بس محبة حبيت أقولها لكم. وقال اركبوا فيها، قال اركبوا فيها مجريها ومرساها، قال اركبوا جائزة أو هل أو عندما يتم إعادة البرنامج شو؟ نعم لا هي قال، قال اركبوا فيها يعني إذا إذا إذا إذا وقال اركبوا فيها خطأ هي قال، وقال نعم اركبوا فيها بسم الله، اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. نعم قراها وقيلة بس جزاكم الله خير. بارك الله. نعم أنا سامحنا خير سامح. مبارك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله ورعاك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا أبو النضال من سوريا. ألو. السلام عليكم. أخي محمد، ممكن أسلم على الدكتور؟ مع حضرتك يا سيدي، تفضل. دكتور إحنا كنا بشوق لرؤياك على الشاشة. الله يبارك. أنا سعيد هذا المساء. الله يحفظك. أسعدك الله. السؤال دكتور، يرد في القرآن الكريم الفعل اشتروا سبع مرات. أربع مرات تأتي مضمومة الواو وهو الجماعة، وثلاث مرات ترد ساكنة. أرجو من الدكتور توضيح ذلك. يعني أربع اشتروا واشتروا. لا لا اشتروا فعل ماضي، اشتروا فعل أمر. هو بول فعل اشتروا سبع مرات جاء في القرآن الكريم. جاء في القرآن الكريم أربع مرات مضموم الواو وثلاث مرات الواو ساكنة. لا خلي قل لي مثلا إذا اشتروا اشتروا. قل لي أي مثلا أخي أبو نضال. اشتروا فعل ماضي، اشتروا فعل أمر، لكن اشتروا الحياة يعني شلون؟ يعني حتى يضرب لي مثل واحد حتى. طيب ولا إذا اشتروا واشتروا هذا يعني ما فيها الاقتباس. الآية 16 في البقرة. نعم. في البقرة و86 في البقرة. ما بس مثال اذكر الآية يعني. ممكن. أو بعدين إحنا نقرأ. طيب. مثلاً موجود لدي. اشتروا الضرائب الهدى. تقول. نعم جاءت ساكنة. اشتروا الضرائب. اشتروا الضلالة بالهدى، جاءت مضمومة الواو. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. ليس الساكنة اشتروا يعني. طيب على كل على كل هو الفعل اشترى في حد ذاته إذا جاء مضارعا أو أمر الواو. أرجو من الدكتور تخريج ذلك. حاضر يا سيدي بإذن الله تعالى. حاضر. هذا الفعل معتل. إيه طبعا معتل طبعا يكون له ضابط بالما إذا أضيف الحرف فعل صح؟ طبعا نفصل فيها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. لكن أنا أود لأننا وعدنا الإخوة المشاهدين الفرق بين سنة وعام. مرة يقول فلا بتميم ألف سنة إلا خمسين عاما، فلماذا سنة وعام؟ هم في يعني في الكثير يقولون أن السنة في اللغة في الغالب تكون للسنوات القحط والجدب والأمور مكرهة. من يقول أسنة الناس. نعم. أصابتنا سنة. العام في الخير، عام يغاث الناس وفيه يعصرون في هكذا. فهو لبى فيهم ألف سنة، هذه السنة اللي كان يؤذى فيها ولقي فيها خمسين عاما هي اللي ارتاح فيها. فقط فعبر عن طريقة العيش بسنة وعام. جميل. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. تحياتي لك وللأستاذ من فاضل السامرائي، وعودة ميمونة إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله. بارك الله فيك يا أستاذ الكريم. اللمسة البيانية بين انفجرت وانبجست. حاضر. صح. وشكرا جزيلا. بارك الله فيك. حفظك الله ورعاك. شكرا لك سيدي. سؤال يعني أخونا بكر من الأردن. فتحت وفتحت في الجنة وفتحت في النار فتحت. النار سجن مغلقة، إنها عليهم مؤصدة، مغلق حتى الحرارة تبقى محصورة كما جاء في الهمزة في عمد ممددة. فهي مغلقة سجن. السجن يفتح لو يغلق؟ السجن يفتح. السجن يغلق إلا لداخل أو خارج. فقط يعني. حتى إذا جاءوها فتحت سجن. هي بالأساس مغلقة. مغلقة. طب والجنة؟ لا مفتحة لهم الأبواب. يعني الأساس أبواب الجنة مفتحة طبعاً. وأبواب النار مغلقة. مصادة مغلقة. مغلقة. طب وفتحت؟ وقد يعني وقد فتحت. وحاليها. وحالية. حالية. جاءوها وقد فتحت الأبواب. يعني هم ذهبوا لما هي الابواب مفتحه اصلا مش مغلقه. جنات عدن مفتحه لهم الابواب. ليست مغلقه. ليست مغلقه. النار حتى اذا دخلوها تغلق عليهم. جاء قوم تفتح. تفتح فدخلوا فيغلق سجن. صح سجن صح. عجيب. نعم هذا تفيد الواو. نعم طبعا جاءوا وقد فتحت. جاءوها وقد فتحت الابواب. نعم سليم. ذيك مغلقه. سليم. حتى إذا جاءوها فتحت. والقسم يقول واو الثمانية كذا النحاة رفضوا هذا الأمر. قالوا لأن أبواب الجنة ثمانية جاءوا بالواو. كما قالوا أيضا وكلبهم. وكلبه. فهذا وثامنهم كلب. وثامنهم كلب. قالوا ثمانية. رفضوها النحاة قالوا هذا قول لا يعول عليه. أصلا؟ لا. معقول؟ نعم. يعني لا يوجد ما يسمى بواو الثمانية. لا يعول عليه. قال هذا قال نحو ضعيف قاله. نحو ضعيف لا يحتج به. لا. جميل. يعني اسناد الفعل الماضي المعتل الواو الجماعه هل في ضابط معين طبعا. زي اشترى مثلا طبعا. اذا اسناد الواو الجماعه كيف يكون طبعا. اذا كان اخر الف ايوه مثل قضى قضوا نعم. اشترى اشتروا نعم. اذا كان اخر ياء او واو أيوة. يضم قبله نسي نسوا ما يصير نقول نسوا نسوا الله فنسيهم. نعم. إذا كان واو خشية خشوا. مش خشوا؟ لا لا خشية خ. لا تخشوا. هذا مضارع هذا تخشى. هذا موضوع ثاني. مضارع هذا ألف هذا ألف خشية ماضي بها ياء. أصل حرف العلة يأتي في الماضي أم في المضارع؟ يأتي في الماضي والمضارع والأمر. يعني اشتروا اللي هي اشتروا. ماضي. اشتروا فعل الأمر من يشتري. أنا أقول هم اشتروا. اشتروا ما يصير. لا يجوز. لا يجوز؟ لا. هم اشتروا؟ لا يجوز. هم اشتروا. لأن آخر ألف إذا كان آخر ألف بالماضي أو بالمضارع يفتح ما قبله. لا. يسعى يسعون. ينهى ينهون عنه. ينأى وينأون عنه. لما يشتري. لا يشترون. يشتروا. يشتروا. أخروا ياء. طبعا اخرها يبقى اشترون. نعم تمام. يدعو يدعون تمام. نفصل الكلام فيها في الحلقه القادمه لانه بساط الوقت انسحب من تحت اقدامنا. شكرا لك سيدي ونلتقي في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء بقي ان اذكر حضراتكم بان موعد البرنامج كما هو باذن الله تبارك وتعالى في كل جمعه وسبت في تمام الساعه الثامنه. ونرفع باذن الله تعالى رغبة أخينا عارف إلى الإدارة بإذن الله وهي لا تألو جهدا لخدمة المشاهدين الكرام حتى نلقاكم في يوم الجمعة القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.